قالت يا مولانا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ الله وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم أخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون لا حول ولا قوة إلا بالله ثم عفونا لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإن

الله أكبر. لا إله إلا الله. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زين وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ربنا فيما قلت وقلت وقولك الحق وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بخير ما يستهل به بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 44 وانتهاء بالآية 59 من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. وما زلنا معكم وإياكم إخوة الإيمان والإسلام في هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله المباركات.